cours numéro 27. بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا مسألة الاعتماد على اليدين كذلك جلسة الاستراحة هذا ضمن مفهوم بقي مسألة لا باسيتي وسألوا عنها الإخوة أمس اون فايسيتي نحن اليوم إن شاء الله فهي مسألة موضع اليدين بين السجدتين entre les deux سجود où est-ce que tu places tes mains أو في جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة كذلك où est-ce que tu places tes mains أما التشهد tu pointes ton doigt on va y voir inshallah لكن قبل هذا موضع اليدين بين السجدتين قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يذكر المؤلف رحمه الله أين يضع اليدين هذا الكلام شرح الممتع وكيف تكونان حتى الشيخ الألباني وزير ماركي لا بسيتي كان الأمر واضح عندهم قال مع أنه من الأمر المهم في هذه الجلسة أمر مهم صفي بارتي دلا الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي فأنا دوا صفوغ نحن avec الدليل avec أقوال أهل العلم comment le prophète عليه الصلاة والسلام أو où il plaçait ses mains عليه الصلاة والسلام entre les deux سجود وكذلك في جلسة الاستراحة c'est la même position c'est la même مسألة قال الصفة الأولى يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه première position sa main sur sa cuisse et le bout de ses doigts sur les genoux tout ça en direction de la qibla هذه الستوبوزيشن هي صحيحة حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلاسي سا مان دروات سور سا كويس دروات سا مان غوش وسا كويس غوش قال وقبض أصابعه كلها كذلك لي دوا يسون سيغي في هذا الحال كما في الرواية فلا بروميير بوزيسيون ان يضع يديه على فخذيه واطراف اصابعه عند ركبتيه لا مان دروات سور لا كويس دروات لا مان غوش سور لا كويس غوش اي لو بو دي دوا اي لي سور لي جون تو سان ديريكسيون دو القبلة الصفة الثانية لا دوزيام صفة يضع اليد اليمنى على الركبة اي اليمنى واليد اليسرى يلقمها الركبة كأنه قابض لها deuxième position la main droite sur le genou droit la main gauche sur le genou gauche et كأنه يتشال الجنو هكذا c'est la deuxième position et elle est صحيحة كذلك في صحيح مسلم يلقم كفه اليسرى ركبته يلقم أي يقبض كأنه يقبض أي la main dans cette position elle est plus avancée plus avancé que la première. Tu tiens tes genoux hakada. Ça, c'est واضح. C'est mustahab. Et نحن ce qu'on veut الان c'est هل في هذه الجلسه يشير ام لا. On va voir مساله الاشاره او التحريك مساله خلافيه. لكن est-ce que dans cette position الان tu vas pointer ton doigt ام لا. قال الشيخ نوتيمين رحمه الله فأما بالنسبة لليسرى تكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة ça c'est واضح la main gauche y'a pas de khilaf la main gauche comme on a dit les deux positions les doigts en direction de la qibla أو كأنك تقابض على الركبة la main gauche y'a pas de problème الآن بقي la main droite أما اليمين أي اليد اليمنى قال فإن السنة تدل على أنه يقبض منها أي الأصابع يقبض الأصابع أي هكذا ثم يتندر لدواء قال يلحق الإبهام مع الوسطى بين السجدتين ادخل دو سجود تبا التشهد الآن لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو يفوى أن لا أكن ديفيرونس ادخل التشهد لا بوزيشن أسيس اي entre les deux sujoud, la position assise. قال يلحق الإبهام مع الأسطى أي الحلقة هكذا. قال ويرفع السبابة أي لف son doigt. L'index. قال ويحركها عند الدعاء. نحن ce qui nous intéresse c'est est-ce que il fait comme le tashahhud أم لا. هذا قول قول شيخ ابن عثيمين. قال أما الفقهاء فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى، ولكن اتباع السنة أولى. خلاصة قول شيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إلى حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى إلى آخر سكناسيتي ويشير، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي ويشير بإصبعه. فشيخ ابن عثيمين يفبق ديفيرونس التشهد أو لا بوزيشن entre les deux سجود، لكن كما قال أكثر الفقهاء بل عامة الفقهاء dans les livres de fiqh أنهم يسيت ta main droite sur le genou droit أو la cuisse droite ta main gauche sur le genou et cite pas la position de tashahud tu lèves ton doigt. قال رحمه الله جاء في صحيح مسلم، أي الآن كلام شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال جاء في صحيح مسلم حديثان في الإشارة بها في التشهد، أحدهما من حديث ابن عمر والآخر من حديث ابن الزبير. قال ولكن منهما لفظان مطلق ومقيد. كيف أبغى لفظ مطلق لفظ مقيد؟ ça va être quoi le lafd mutlaq si vous avez suivi et ça va être quoi le lafd muqayyad? on est في الإشارة أو التحريك أي pointer l'index أو le bouger. on est في on revient à صلاة التشهد. là الشيخ الألباني دي deux hadith، أي le mutlaq أي le muqayyad. الشيخ الألباني رحمه الله الآن يتفعل la différence، يدي يدي أحاديث عامة أو مطلقة أو مجملة، يدي أحاديث خاصة أو مفصلة أو مقيدة. et tu vas voir que le tafsir il est par rapport au doigt. قال رحمه الله ولكن منهما لفظان مطلق ومقيد. allez là la مسألة sur la comprendre. t'as deux riwayas، t'as deux versions. un hadith il va citer، tu pointes le doigt في التشهد، il cite pas tashahud mutlaq fil julus. Cheikh Ibn Taymiyyah il a compris rahimahullah anna c'est pour les deux. Cheikh Albani va dire là c'est que pour un. قال رحمه الله il cite les hadith. قال كان اذا جلس صلى الله عليه وسلم في الصلاه وضع يده على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التي تلي الابهام فدعا بها. الى الاطلاق الان كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه ثم رفع قال ورفع أي يبوينت سون دوا إليه الإطلاق الآن. أحسنت، إذا جلس مطلق سي با بريسيزي إسكو سي لو جلوس دو تشهد أو جلسة الاستراحة أو أنتخ لي دو سجود. تا تخوا جلسة في الصلاة، فانا تخوا تا جلسة الاستراحة لا بوز كون افو هيير، تا جلسة entre les deux sujoud qu'on a vu hier que d'aller le dhikr c'est pas le même que le tashahoud. tu dis pas attahiyatu lillah ila akhir. al-an t'as une troisième jalsa celle qu'on va voir aujourd'hui attashahoud aïe tu dis attahiyatu lillah ila akhir al-dhikr ma'rouf. t'as trois jalous et t'as le fait de pointer le doigt. al-an ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou sahabi il a pas dit kana idha jalasa fi attashahoud la mutlaq إذا جلس سي سا سي بوينت لو دو. شيخ الأدمين الآن إلى بريس حديث إلى دي أشاك فوق تو تاسوا تو بوينت لو دو، هذا اللي مطلق. لكن أون أفي أون ريغ دون الأصول. الشيخ الألباني رحمه الله سا محدث كذلك سا فقيه، سا موطخ هذاك سا فقيه الآن كومي مانيبول كومي ميتريز الأحاديث رواية ودراية نيفو دو الصحة اي نيفو كذلك دو فهم رحمه الله. On va avoir un deuxième hadith qui va nous montrer que c'est pour tashahud. Ce hadith khas, il spécifie le âme. Al-Julus, l'âne, il est âme. Deuxième hadith, Cheikh l'Albani, il cite, قال, وَالْآخَرْ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُدْ كَانَ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُدْ. Un Nabi صلى الله عليه وسلم, quand il s'asseyait, position assise pour le tashahud. Al-âne, ça fait sortir jalsat al-istiraha et ça fait sortir al-jalsa bayna al-sajdatay. Il nous reste une jalsa l'an, elle est précise. التشهد. قال وضع يده اليسرى على ركبته إلى آخره. ثم رفع إصبعه. إفاء التحيات لله والصلوات الذكر. قال الإمام الألباني فقيد الجلوس بالتشهد. Ça nous montre que ces riwayas, quand c'est pas cité التشهد, t'as une autre riwaya où il est cité التشهد. Elle spécifie la globalité, la généralité. هذا, on applique les قواعد de l'أصول. قال الشيخ الألباني فتبين من هذه الرواية الصحيحة الكلام اللي طويل نحن نختصر. قال أن التحريك أو الإشارة. On va voir c'est quoi le راجح. Est-ce que c'est le تحريك أو الإشارة؟ قال بالإصبع إنما هو في جلوس التشهد. نعم. لأن le deuxième hadith spécifie le premier. قال وأن الجلوس المطلق في بعضها مقيد بجلوس التشهد هذا هو الذي يقتضيه. نعم. هذا هو الذي يقتضيه. يعني لقاعدة أصول المعروفة المقيد يخصص المطلق أو المفصل يفصل المجمل. فما جاء عن السلف أنهم يلوفي لو دوا يعني شاك بوزيسيون أسيز. أما شيخ ابن عثيمين يسابي سوغ العموم لكن هذا العموم إلى مقيد والله أعلم. جلسة التشهد قالت ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة كما كان يجلس بين السجدتين. نعم سلام من بوزيسيون حتى لما سلام من بوزيسيون إلا هو بابور أن التشهد يا اون شوز اون بلوس سي ان اوتر دعاء ان اوتر دعاء كذلك لا بوزيسيون لا مان دروات. Ça, ça vous montre que les trois jouloux, c'est pas la même chose fait du'a. Et l'asl, c'est la même chose dans les mains, illa bidali. C'est ça l'asl. Al-an, al-tashahud, on va avoir un dalil qui montre qu'il faut pointer le doigt. Qala, wa kadhalik yajlis fit tashahud al-awwal. Ana, j'ai oublié quelque chose. On répète. Thumma kana sallallahu alayhi wa sallam yajlis lit tashahud ba'd al-fara. Min al-rak'a al-thaniya fa idha kana al-salah. ركعتين كالصبح جلس مفترشا لأن الصبح يا با دوتر تشهد يا كان تشهد فالتشهد دي الصبح إلى بمنزلة لدغني. قال كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعية. On a vu la position entre les deux sujoud. Le premier tashahud c'est la même position. Tu lèves ton pied droit Mansoub et les orteils en direction de la Qibla. Et tu t'assois sur ton pied gauche. Al-Iftiras Ma'rouf, on l'a cité plusieurs fois. قال وأمر به المصلي صلاته فقال له ما إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء الكلب تساء لم. قال وفي حديث آخر كان ينهي عن عقبة الشيطان ورواه مسلم. سأل إقعاء المنهي عنه. قال وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه. Ça, on l'a expliqué. C'est ça, un musulman. قال وفي رواية ركبته. Il y a juste les deux, on a dit. La parole de Cheikh Ibn Uthaymeen. Tu as le droit de mettre ta main, droite ou gauche, sur la cuisse, hakada, le bout de tes doigts vers le genou, ou hakada. Il y a juste les deux. قال ووضع كفه اليسرى على فخذه. وفي رواية ركبته. اليسرى في رواية ركبته اليسرى. أي la main gauche sur le genou gauche. قال باسطها عليها. نعم لي دوا باي كارتي هكذا يا با دليل لي دوا عادي مبسوطه اي اون ديريكسيون لا قبله. هذا اون لا في. قال وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى. قال اي نهايه. نعم اي لو بو دي كود المرفق سي لو كود الان تا تا ما اي تا تومبرا فلا شك. La main, on a dit, elle est sur la cuisse ou sur les genoux. كذلك, le coude, il est au niveau de la cuisse. قال ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود. هذا سمنهي عنه. أي la position هكذا. Les mains, c'est sur les cuisses ou sur les genoux. أما واحد il est assis comme ça ou comme ça في التشهد لا يجوز. Ça, c'est جلسة اليهود. وفي لفظ لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون. وفي حديث آخر هي قعدة أي قعود المغضوب عليهم أي اليهود. سبب إلي السمب أن la position Tashahud al-awwal, comme la position entre les deux sujets. Tu t'assois sur ton pied gauche, ton pied droit, les orteils en direction de Qibla. Les mains, al-an sur les cuisses, comme on l'a vu, riwayat sahih muslim. Ou sur les genoux. Qala rahimahullah, tahrik al-isba' fit tashahud. قال وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها. في هذا الحديث الآن الإشارة ونبط تحريك الآن الحديث اللي في مسلم مسألة avant qu'on détaille la masala de tahrik, قال ويرمي بصره إليها. أن ton regard في التشهد il est en direction de ton doigt. قال الإمام النووي رحمه الله قال والسنة أن لا يجوز أو أن لا يجاوز بصره إشارته. C'est ça la sunna. C'est ton regard, il dépasse pas ton doigt. Tu regardes pas plus loin. Là, tu regardes au niveau de ton doigt. Ton doigt qui est pointé en direction de la Qibla. قال لا يجاوز بصره إشارته وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود. قال الشيخ محمد بن حزام حفظه الله يشير النووي رحمه الله إلى حديث عبد الله بن الزبير عند أبي داود والنسائي وغيرهما وفيه وأشار بالسبابة ولا يجاوز بصره إشارته. Tu regardes en direction de ton doigt في التشهد, c'est ça السنة. قال رحمه الله أي الشيخ الألباني في المتن قال وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى وطارة كان يلحق أو يحلق بهما حلقة. Ça c'est la façon. Ça c'est la façon. T'as deux façons. إما tu fermes ton poing هكذا الإبهام على الوسطى. الوسطى c'est celle-là. Et tu diriges هكذا. Ça va être la première. La deuxième. قال وطارة كان يحلق. Tu fais un cercle avec tes doigts. Tu restes position hakada. C'est ça l'as. T'as le poing fermé. Tu fais une halqa al-ibham avec le wusta. Et tu pointes hada. Tu pointes l'index. Le majeur et le pouce, ils font un cercle. Et les deux derniers doigts, ils restent toujours la forme fermée. Ça donne hakada. T'as deux positions. Imma hakada, imma hakada. Et les deux, c'est une sunna. Enfin, un tas, tu varies. De temps en temps, tu fais hakada et de temps en temps, tu fais hakada. C'est ça, sunna de Nabi alayhi salatu wa salam. Ça, c'est la position. Baqiya al-tahrik. Qala wa kana yarfa' isba'ah yuharrikuha yad'u biha. Qala wa yaqul lahiya ashad ala shaytan min al-hadid. Ya'ni s-sababa. Al-Sheikh al-Albani, rahimahullah, son avis est que tu bouges le doigt. Et les savants qui disent qu'il faut le bouger, ikhtalafu, comment il faut le bouger. قال وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء. انتبه الإشارة. فالآن تا بلوزيغ حديث دي حديث كي ديز الإشارة. الإشارة سي لو فات دو بوينتي. Tu peux pointer du doigt et ne pas le bouger. تا أن أوتر حديث كي بريسيز بوجي. Si ce hadith il est sahih al-an, le fait de bouger, il va spécifier le fait de pointer. قال وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا. C'est le même hukm. Ce qu'on va détailler l'an, tashahud l'awwal wa thani, pour les salats où il y a deux tashahud, c'est la même chose. Le fait de bouger ou pas bouger le doigt. قال ورأى رجلا يدعو بإصبعيه فقال أحد أحد وأشار بالسبابة فيها إشارة إلى التوحيد. المهم tous ces hadiths ils montrent, vous avez remarqué la plupart des hadiths فيها الإشارة. Il y a un hadith qui parle du at-tahrik. وست حديث كما قال الإمام مقبل بن هادي قال أما تحريك الإصبع كنا نحركها. Et ça c'est une فائدة. أن الشيخ مقبل رحمه الله يبوجي لدوء من قبل. قال فإذا هي زيادة شاذة. نعم لأن الحديث ظاهره إلى صحيح. لكن الشيخ مقبل quand il a étudié le hadith en détail il s'est aperçu que le rajout, le fait de bouger le doigt c'est shad. Et le shad on l'a expliqué nous fil mustalah. Le shad c'est mukhalafatul maqbul liman huwa awla min. Imma il khalaf un autre rapporteur, il est à un niveau plus haut que lui. Maintenant comme on va voir Zaïda, il a khalaf Sufyan al-Thawri. Les deux c'est des thiqah. Lakin Soufiane, il a un niveau beaucoup plus élevé que Zaïda. Enfin, si Zaïda se rapporte de Khalif Soufiane, il diverge avec Soufiane dans un lafz du hadith, on fait passer le qawl de Soufiane avant. Li'annahu, il est arjah. Wa hada fi ilm al hadith, ça s'appelle le fait que Zaïda et Khalif les autres, ça s'appelle Ashad. T'as plusieurs rapporteurs, ils rapportent le hadith avec une version précise. Ils pointaient le doigt. T'as un autre, il est khalif et il dit qu'il faut bouger le doigt. Enfin, là, chaque qu'on va prendre, riwayat al-akhari. Awalan, ils sont plus nombreux. Wa thaniyan, ils sont arjah min. Bal wahid min ha'oula, il est arjah min za'ida. Ka Soufyan, ou Shu'ba, ha'oula, leur daraja, fi al-hifd, wa al-itqan, wa al-dhabt, elle est beaucoup plus élevée que za'ida. Alors, voilà, chaque que leur riwaya, elle passe avant. هذا الذي يريد أو سيذكره الإمام الوادعي. قال شذ بها زائد بن قدامة. قال المشروع هو الإشارة فقط. أما التحريك وإن كان الشيخ الألباني حفظه الله. هذا الكلام قديم. الشيخ الألباني est encore vivant. قال وهو محدث العصر يقول بالتحريك. Ça, ça montre تجرد وإنصاف الإمام مقبل رحمه الله. صحيح ولو الشيخ الألباني سمحدث العصر بلا نزاع لكن كل يؤخذ من قوله ويرد avec le respect والمحبة والاحترام هذه الزيادة لغير محفوظة قال ففي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن الزبير كان لا يحركها فسنفائدة أن في سنن أبي داود كان حديث clair qui montre que tu bouges pas le doigt لا يحركها لكن حديث ضعيف كذلك قال الشيخ مقبل ولكنهم قالوا من طريق ابن عجلان وفي كلام ابن عجلان الضعيف ستموت كذلك انصاف الشيخ رحمه الله انه لارجومون لي بور لوي الحديث لكن اذا ضعيف كذلك اذا ضعف فتستفيد من هذا ان في التحريك تدي حديث كي مونت كي فو بوجي لو دو اي سون فيب تدي حديث كي مونت كي فو با بوجي لو دو اي سون فيب ف tu restes à l'ishara. Allez, tu pointes le doigt. Et pointer le doigt, la chèque, si je te dis pointe le doigt, tu ne vas pas le bouger. Le fait de bouger, c'est quelque chose en plus. قال لكن زائد بن قدامة خالف سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وبشر المفضل قد 12 واحدة زائد بن قدامة celui qui a rapporté, il faut bouger le doigt. Il y a 12. Cheikh Mokbel, il les a cités. Il y a le Jami' al-Sahih, Kitab al-Salah. Il y a plus de 12 rapporteurs qui ont contredit Zaïda dans ce rajout, le fait de bouger le doigt. Soufiane al-Thawri, yakfi. Sa riwayal passe avant Zaïda. Ma balouk, hada al-Jam'a. Hada al-Jam'a min al-Muhaddithin al-Fudala. Qal wa qad, ou qal, bihay. أن هؤلاء الأربعة كل واحد منهم يعتبر أرجح من زائد بن قدامة نعم قال فالزيادة الشاذة والتحريك ليس بمشروع والله أعلم la conclusion de tout ça أن ce rajout de bouger le doigt il est pas ثابت il est pas ثابت عند بعض العلماء إيش الصحيح صحيح تفرد بها الزائدة وخالف من هو أولى منه فلا زيادة للشاذة والله أعلم انظر صفة الصلاة للإمام الوادعي رحمه الله والأمر في هذا il est واسع celui qui prend بتحسين شيخ الألباني على شكل شيخ الألباني c'est محدث العصر celui qui prend son تحسين et il bouge le doigt فلا ينكر عليه قال الإمام الألباني رحمه الله وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه On est en position assise. Tashahud. On a le doigt pointé. Al-An, Cheikh Al-Albani, il va expliquer que c'est obligatoire. Cette position, hein, est de dire le dhikr. Amma hukm al-tashahud, al-sawab, c'est qu'il est wajib. Al-tashahud al-awwal, al-sawab, c'est qu'il est obligatoire. Wa dalil ala wujubih, hadith ibn Mas'ud, radiyallahu an, fi sunan al-nasa'i, wa ghayrih, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qal, إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله في كل ركعتين وما بواك هذه الزيادة فيها نظر لكن الشاهد فقولوا التحيات tahiyyatu lillah. C'est un ordre. Tu dois dire tahiyyatu lillah. Wa ta'lamun anna al-asl fil amr, c'est le wujub. Hada hukm al-tashahud. Il est obligatoire. Fa qawl Cheikh al-Albani wujub al-tashahud l'awwal, c'est ça le sahih. Amma le deuxième, fa la shak. On l'avait cité fi al-arkan. Arkan al-salat. Amma le premier, ya khilaf. Est-ce que c'est mustahab ou c'est wajib? Al-aqrab, c'est qu'il est wajib. Wallahu a'lam. رحمه الله ثم كان يقرأ في كل ركعتين التحية أي التشهد الأول أو الثاني فدans tous les cas à chaque fois que tu fais التشهد tu récites التحيات. قال وكان أول ما يتكلم به عند القعدة أي لما يقعد التحيات لله. La première chose que Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait quand il était en position de tashahud, at-tahiyyatu lillah. Qala wa kana idha nasiyaha fi ar-rak'atayn al-ulayayn yasjud lis-sahw. Hadith Abdullah ibn Buhayna fi as-sahihayn taqaddam. Celui qui oublie le tashahud, hada sari, le premier. Ahyanan tighafil et tu te lèves directement pour la troisième. Thumma tu te rends compte plus tard. Maintenant, à la quatrième rak'at, tu te rends compte que tu as oublié. Tu continues ta salat et tu fais ce sujoud as-sahw. وكان يأمر بها فيقول إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلى آخره وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به. هذه مسألة الشيخ الألباني لا سيتي. Est-ce que après ce تشهد التحيات tu fais الدعاء أم لا أو تقتصر على التحيات. كذلك on va avoir une deuxième mas'ala. Est-ce que tu salli ala nabi alayhi salatu wassalam am la ou taqtasir ala at-tashahhud. Ça fait deux mas'ala. Al-an tu es en position assise, le doigt dirigé pointé vers la qibla, tu dis tahiyatu lillah ila akhirih. Est-ce que tu rajoutes Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim as-salat al-ibrahimiyya, et tu fais le dua. La chak dans le dernier tashahhud tu fais tout ça, tu dis tahiyat الصلاة على النبي والدعاء. الحديث est clair. بقي le premier تشهد. Est-ce que tu rajoutes الصلاة على النبي والدعاء أم لا؟ الحديث كشغل الباني لا سيتي. قال رواه النسائي وأحمد والطبراني في الكبير بسند صحيح. الحديث est صحيح لكن زيادة كل ركعتين. Vous suivez avec moi le hadith. إذا قعدتم في كل ركعتين. Ce hadith الآن فيه à chaque fois que tu t'assois, ça englobe le premier tashahhud. Hadi ziyada, elle n'est pas sahiha. As-sawab bidoun ziyadat kulli rak'atayn. Kadhalik ziyadat falyad'u Allah azza wa jal bih. Kadhalik elle n'est pas thabita hadi ziyada. Sufyan al-Thawri wa Ma'mar wa al-Amash wa Yunus wa Israël wa kathir min al-ruwa, ils ont rapporté le hadith sans préciser kulli rak'atayn et sans rajouter ad-du'a. Ça c'est khas pour le deuxième tashahhud. Amma le premier tashahhud comme on va voir, taqtasir ala at-tahiyyat. Su'ilat al-lajna ad-da'ima waffaqahumullah, hal ad-du'a khalf as-salat ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi at-tashahhud al-awwal wajiban sunnah. Ils ont posé la question à l'ajna, est-ce que faire la salat sur le prophète alayhi salatu wassalam, ay Allahumma salli ala Muhammad, dans le premier tashahhud, est-ce que c'est une sunnah ou c'est obligatoire? قال لا يشرع له الدعاء في التشهد الاول وانما يشرع في التشهد الثاني بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الاحاديث وبالله التوفيق. نعم هذا الصواب. لاحاديث كما voir plus tard dans le deuxième tashahhud, il montre ان الدعاء c'est khas pour le deuxième tashahhud. قال رحمه الله في الحاشيه الشيخ الالباني يسيت في dans les notes de bas de page, la note numéro 6. وظاهر الحديث يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهد ولو كان لا يليه السلام وهو قول ابن حزم رحمه الله. C'est un قول مرجوح. أي الراجح c'est que أن dans le premier تشهد il ne fait pas de دعاء. بقي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إلا سيتي الشيخ الألباني نقرأ في الباب. قال وفي لفظ قولوا في كل جلسة التحيات. قال وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. قال والسنة إخفاؤه. هذا واضح. التشهد tu le récites à voix basse. بقي مسألة الصلاة على النبي. Est-ce qu'il l'a cité بعد؟ نعم il l'a cité بعد. الصلاة على النبي وموضعها وصيغها. الآن on est arrivé à un stade, tashahhud, on pointe le doigt et on dit tahiyyat. Est-ce qu'on fait dua après tahiyyat? Là, on va voir que ça c'est khas avant salam. فَلْيَخْتَارْ مِنَ الدُّعَى مَا شَاءَ في الحديث سخاص بور avant السلام. الآن on a conclu avec la fatwa de l'ajna d'aima il n'y a pas de dua في le premier tashahhud. Est-ce que tu fais salat sur le Nabi عليه الصلاة والسلام? Ça y est. الآن on lit déjà les siyar de tashahhud. Siyar c'est les formulations. Siyar de tashahhud aïe les différentes formulations pour réciter le tashahhud. قال الإمام الألباني رحمه الله وعلمهم صلى الله عليه وسلم أنواع من صيغ التشهد. نعم، il y a plusieurs formulations. قال الأولى التشهد ابن مسعود رضي الله عنه. هذه cette formulation elle est في الصحيحين. فصح الصح ما جاء في الباب. الصح ما جاء في التحيات c'est حديث ابن مسعود qu'on va réciter الآن. أي ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. النبي صلى الله عليه وسلم il a tenu la main de ابن مسعود. Il a pris sa main هكذا. La main d'ابن مسعود elle est entre les mains de النبي عليه الصلاة والسلام. رفق ورحمة لأصحابه عليه الصلاة والسلام. قال كما يعلمني السورة من القرآن. Ça montre l'importance de connaître le tashahhud. أن النبي صلى الله عليه وسلم il leur enseignait le tashahhud comme il leur enseignait سورة من القرآن. C'est مهم. Chaque مسلم il doit donner de l'importance aux obligations خاصة الصلاة. من باب أولى التوحيد والعقيدة. فالآن chaque مسلم il fait salat, il est en position assise. Il doit dire هذا الذكر. على الأقل il apprend رواية ابن مسعود. Celle qui est مشهورة et c'est la plus authentique. على الأقل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم il leur apprenait التحيات comme il leur apprenait une surah من القرآن. قال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض قوله عباد الله الصالحين سعام سانغلوب تول الصالحين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا هذا كلام ابن مسعود entre crochets. أما التشهد tu récites التحيات والصلوات إلى قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فلما قبض قلنا السلام على النبي هذا قول ابن مسعود فهذا أصح ما في الباب. الشيخ الألباني لا expliqué في الحاشية لا expliqué معنى التحيات الصلوات والطيبات والسلام. مسألة النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات الآن قونا devant son audio il a enseigné ابن مسعود أنه يقول السلام عليك السلام عليك أيها النبي كاف الخطاب il est en face de lui السلام عليك. ابن مسعود à la fin de التحيات il précise أن هذا c'était pendant que le prophète صلى الله عليه وسلم il était en vie. لما قبض après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام ابن مسعود قال tu dois dire السلام على النبي tu dis pas عليك. فالعلماء رحمهم الله يذكرون مسألة في كتب الفقه est-ce que tu dis السلام عليك ou tu dis السلام على النبي. ابن مسعود il est clair son avis il dit après la mort tu dis السلام على النبي. فمن عنده شيء أحسن. الآن on a النص de النبي صلى الله عليه وسلم. Est-ce que النبي صلى الله عليه وسلم il savait qu'il allait mourir? نعم. إنك ميت وإنهم ميتون قال عز وجل. لكن il nous a appris التحيات بهذا الصيغة. Il a pas dit si je meurs vous dites السلام على النبي. لا. هذا أولا. Deuxièmement, qui c'est qu'une autre chose pour nous montrer أن قول السلام عليك il est أقرب. Qu'est-ce qu'on va répondre قول ابن مسعود أحسن اجتهاد من ابن مسعود قد يقول قائل من كما وفات avec قول ابن مسعود on dit ابن مسعود رضي الله عنه اجتهد il a fait un effort sa compréhension et il a cité هذا كذلك on rajoute أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه علم الصحابة أو بعض الصحابة أو بعض الحاضرين في مسجده كما في الموطأ لإمام مالك رحمه الله أن عمر بن الخطاب اللغة أبغي التحيات بيان أبغي الأمور دي بخفت صلى الله عليه وسلم عمر ست الأمير إلي مونتي سور المنبر إلي اللغة أبغي التحيات بهذا اللفظ السلام عليك أيها النبي إلي هذا جمع كبير من الصحابة بيخسن الكر بيخسن هذه يا عمر إلي مور ونضع دي السلام على النبي أبدا سا مونتر أن قول كثير من الصحابة سيكتغست على الصيغة المذكورة ثالثا troisième chose أن النبي صلى الله عليه وسلم nous a appris la visite des tombes c'est quoi الدعاء quand on visite les tombes المعروفة أحسنت السلام عليكم يا أهل الديار est-ce que ces musulmans qui sont dans ce cimetière ils sont vivants ou ils sont morts ils sont morts tu dis pas السلام على Tu dis بالخطاب tu dis assalamu alayka ahl al-diyar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a appris هكذا. Ça montre différencier entre la vie, sa vie alayhi wa sallam et après sa mort échanger le zamir. Ibn Mas'ud ijtahada et sawab c'est on reste à la zahir al-hadith comme allama Omar al-muslimin. Fa sawab on dit assalamu alayka. Et celui qui dit assalamu ala al-nabi son tashahhud il est sahih. Et la ma'na c'est la même. لكن الآن نحن مسألة الصيغة فقط السنة سيكون من زابق النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم السلام على النبي فهذا من اجتهاداته رضي الله عنه الشيخ ابن عثيمين نزكسبك أن ابن مسعود في صحيح البخاري لدي après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم tu dis السلام على النبي tu dis pas عليك لأنه il est plus là il est mort الشيخ ابن عثيمين il montre أنه ça c'est اجتهاد ça c'est un avis d'Ibn Mas'ud قال التي خالف فيها من هو أعلم منه عمر بن الخطاب اختصر الكلام ولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت قولوا السلام على النبي نعم النبي صلى الله عليه وسلم il a pas fait la différence quand il est vivant et quand il va mourir là il a appris تشهد Et Al-Asl, c'est que ces ibadat, elles sont pour toute la communauté, jusqu'à la fin des temps. C'est ça Al-Asl. Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité Athar Omar. On a cité Annahu. Il leur a appris Tashahud. Et il a dit Assalamu alayka. Wallahu a'lam. Amma Cheikh Al-Albani, il a choisi Qawl Abdullah ibn Mas'ud. On finit les siyah. Qala rahimahullah. Al-Thani. Donc la première siyah. Elle est wadiha. في الصحيحين فيها السلام عليك أما علينا زيادة ابن مسعود رضي الله عنه قال الثاني تشهد ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وفي رواية عبده ورسوله قال الثالث تشهد ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قال ابن عمر وزدت فيها وبركاته هذا ثابت وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثابت في حديث ابن مسعود واضح قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له استو زيادة فيها نظر قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الرابع تشهد بموسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان عند القعدة أي قاعدا فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا من يدخل خشي شغل الألباني لأنه ليس في صحيح مسلم ليس في الصحيحين استزيادة فيها نظر demain si on peut citer أقوال أهل العلم فيها طيب قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبع كلمات هن تحية الصلاة قال الخامس تشهد عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول سس حديث كنا سيتي في موطأ مالك نعم إلا سيتي شغل الباني رواه مالك والبيهقي بسند صحيح قال كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي إلى آخره. قال مثل تشهد ابن مسعود. قال السادس لا سيزيام فورمولاسيون حديث تشهد عائشة. قال القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق قال كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول التحيات لله، الطيبات، الصلوات، الزكيات لله، السلام على النبي إلى آخر تشهد ابن مسعود. شو رمارك طول التشهد كنا رسيت الآن الأصل سي تشهد ابن مسعود. هذا الشيخ الألباني يدي سبه كم تشهد ابن مسعود، كم تشهد ابن مسعود، فهذا الأصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.